أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يقول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: إن القلوب لتصدأ كما تصدأ الحديد، فجددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من قولي لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهلها، أحينا عليها وأمتنا عليها، واحشرنا يوم القيامة مع أهل لا إله إلا الله. أيها الأحبة في الله، مصدر النور والسعادة والطمأنينة والراحة والأمن هو القرآن الكريم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اللي عرف الحياة الضنكة إن هي ضنكة هو الله، مش محلل اقتصادي ولا محلل اجتماعي ولا محلل سياسي ولا محلل أمني. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اللطيف الخبير. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. والعليم الخبير قال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل يعني ما بضيع بالحياة، تلاقيه مسدد، ولا يشقى يعني ما بيتعب. ولو كان من أفقر الناس، ولو كان ما عنده سيارة، ولو كان بيته خيمة، ولو كان ولاده كلهم مرضى، ولو كان من مفرق رأسه لأخمص قدمه مصاب بالأمراض الجلدية والبدنية والأعصاب والدم، كله أمراض، الله قال لا يضل ولا يشقى، بس لأنه اتبع هداي. السعادة ما إلى علاقة بالصحة والمرض، ولا إلى علاقة بالغنى والفقر، ولا إلى علاقة بالزوجة ولا مش متزوج، ولا إلى علاقة بالولد ولا عدم وجود الولد، ولا إلى علاقة بالشهادة ولا عدم وجود الشهادة، ولا إلى علاقة باللون ولا بالأبيض ولا بالأسود، ولا إلى علاقة بالعمر، ولا إلى علاقة بالعيلة، ولا إلى علاقة بأي شيء من أشياء الدنيا. شيء واحد بس: فمن اتبع هداي، حيجيك أوامر مني بتمشي عليها فلا يضل، ما حتضيع. في ناس تيجي اليوم شيخ ضايعين، طبعا بدك تضيع إذا بعيد عن القرآن. ولا يشقى، ما حيتعب. ومن أعرض عن ذكري، شوف المصطلحات القرآنية دائما يا إخواني، من عيد ومن أكد ومن ركز على هالكلام اللي منقوله اليوم. أداة التذوق عندك هي شو؟ الأذن، العين، الأنف، الجلد، شو هي؟ اللسان. لو حاولت تذوق طعم العسل بأذنك، لو كانت أذنك شو ما كانت، ما حفيك، ولا بعينك ولا بملمسك ولا بجلدك، ما فيك تتذوق طعم العسل إلا باللسان. وما فيك تتذوق طعم الإيمان مش بجسمك ولا بلحيتك ولا بخمارك ولا بجلبابك ولا بعبايتك ولا بقلنسوتك ولا بعيونك ولا بأذنك. ما فيك تتذوق طعم القرآن إلا بقلبك. لذلك قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى السمع وهو شهيد، فتأثر القلب فشعر بطعم الإيمان، لأن للإيمان طعم. عشان هيك اليوم جيب بونبون حلو سكر ويكون مغلف وحاول حطه حتى بتمك، ما فيك تتذوقه. عشان هيك الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذا مركز التذوق مقفل، لو أعدت بأي مجلس، لو أعدت بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام ما بتتأثر. عشان هيك المنافقين كانت قلوبهم مقفل عليها، فكانوا يجلسوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. في ناس كانت بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني، مش مجلس شيخ ولا عالم ولا مفتي، بمجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فيا أخواني لازم نوصل نحن لقناعة، نحن لابد أن نرجع للقرآن، نحن أمة القرآن. عشان هيك تخيل اليوم واحد خلص كتاب ودعا لحفل توقيع الكتاب ببلدية صيدا، وجمع النساء والرجال واجتمعت الحضور، بعدين وقف مسك الكتاب قال: إنه لكتاب، إنه لكتاب. شو كتاب؟ اتعبت عليه؟ كتاب. وجهزوا حاكم لتقرأوا. ولدا كتاب بين عليه. أو واحد وقف عمره 50 60 70 80 سنة كاتب شاعر أديب، بعد آخر عمره طلع كتاب وقال هذا خلاصة عمري وقال إنه لكتاب. يقول مش هالكتاب، جهز حالنا لنقرأه. والله جل جلاله يقول: وإنه لكتاب. الله يقول إنه لكتاب، الله عم بخبر عن كتابه، الله جل جلاله عم بخبر عن الشيء اللي هو أنزله. وإنه لكتاب، وحتى ما يجي في قلبك الاستهانة فيه قال لك: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اوعى تفكر انه ممكن تخطئ اذا اتبعت القرآن، او تضل او تشقى او تضيع، او يصيبك ضير او يصيبك ضيم، او يصيبك هم او غم او حزن. انت مع القرآن حل كل مشاكلك فيه. عشان هيك باغلب سور القرآن الكريم ربنا ايش افتتحها؟ بتعظيم القرآن. حتى ما تقرأ اقراء عادي، اقسم بالله قراءتنا لنصب الجريدة أعظم من قراءتنا للقرآن. قراءتك لرسالة بتجيك على الواتس أب أعظم من قراءتنا للقرآن، لأنه قراءة النص اللي بيجيك على الواتس أب إذا كنت من أول كلمتين ما بتفهمه ومش فاهم شو الرسالة، بتطلع من الرسالة ظهر منها صح؟ تخيل يجيك مثلا نص سياسي أو نص فقهي أصولي بقلبه مصطلحات فقهية وأصول وما أصول، تقرأ تقول شيخ أنا مش فهمان، هل تبعتوا ليش الرسائل بفهماش أنا. قراءتك لنص بالواتساب أعظم من قراءتنا للقرآن. ليش؟ لأن القرآن الكريم نقرأ ونحن مش فهمانين فيه ومنكمل. عشان هيك الأمة اليوم يا إخواني في الله في غياب عن لذة الإيمان. من أجل ذلك ربنا تعالى قال: كتاب، كتاب يا رب ما به، أنزلناه إليك، نحن الذي أنزلناه. لماذا؟ أنزلناه إليك ليقرأوا آياته، صح؟ هيك الآية بتقول؟ ليحفظوا آياته، صح؟ لا. ليسمعوا آياته، صح؟ لا. قال ليدبروا وكلها بالشد ها ليدبروا. وديروا بالكم حتى مصطلحات القرآن وحروف القرآن وشدات القرآن وحركات القرآن إلى مقصد بتدل على نفس المعنى. يعني ربنا عم بشدد على مقصد نزول القرآن، فقال ليدبروا آياته، بعدين وليتذكر أولو الألباب. بعد ما تدبروا القرآن بعدها حيجي عندكم ذكرى فحتصيروا ناس مؤمنين. عشان هيك ربنا تعالى قال في سورة الحجرات، وابتدأنا مجلسنا في هذه الآية وهي من أعظم الآيات، قال جل جلاله قالت الأعراب آمنا. ليش اخترت هالآية أنا؟ لأنه أغلبنا بعد رمضان أو كلنا بنقول آمنا، طالعين قيام تراويح دعاء بكاء مجالس إيمان دروس القيام وصلوات وصيام وصدقات وزكاة وإنفاق وأطعام وصدقة فطر وعيد، فلسان حالنا يقول آمنا. فالله تعالى يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قال علماء اللغة هذا الحرف لما يفيد البعد، يعني شيء يحتاج لوقت ويحتاج لجهد ولكنه قريب ثم تصل إليه. قال ماذا شعرت في رمضان؟ الله تعالى ذوقك طعم الإيمان بس ما حصلت الإيمان، دقت. يعني واحد ركب بسيارة وجديدة وموديل السنة وضوى المكيف وحرك الكرسي على الكهرباء وصار يشتغل بالأشياء الجديدة اللي فيها، بسط في يقول أنا عندي سيارة؟ لا. بعدين قال له صاحبها شفت كيف تكون سيارة جديدة؟ يلا انزل. طب أنا كيف بدي أملك سيارة؟ قال وين عندنا بعد شغل، يلا بدنا نبلش بالوظيفة، يلا عندنا شغل بدنا نتوظف بعدين بنقبض الراتب آخر الشهر ونبلش بنصمد، بعد سنة بتكون صمت حق أبجب لك. قال له سنة؟ قال له بعدك ما شفت شيء. طب لكن ليش خليتني أطلع فيها؟ قال حتى ذوقك طعم السعادة، حتى ذوقك طعم الراحة بالسيارة، وإلا لو ما ذوقتك طعمها ما كنت حتشتغل لإله، فذوقتك طعمها لتشتغل وتجيبها. طب يا ربي برمضان ما بجيب كل الإيمان؟ لا، الإيمان هيك رخيص. قال طب يا ربي إيش صار معي برمضان؟ قال ذوقتك طعم الإيمان ورجعت قطعت عنك الحبل الإيمان، حتى أقول لك ابدأ بالعمل بعد فترة حتصير عايش حياتك كأنك في رمضان كل أيامك. لأنه يا إخواني رمضان مش المقصود منه بس رمضان، المقصود منه كل الأيام. حدا يزبط له وقفته شيخ حازم اللي وراك شيخ. الحمد لله. بعدين إذا دخل الإيمان الله، شو هو الإيمان يا إخوان؟ حتى بس أول شيء نتعرف عليه، تنتعرف عليه الإيمان حتى تعرفه فيك ترجع معي شوي كم يوم لورا تعرف شو هو الإيمان. واللي عرف الإيمان هو الملك المنان جل جلاله، ما حدا في يعرف، ولو لو جبوا لك كتاب اسمه الإيمان ما حيعطيك الرسالة زي ما ربنا أعطاك هي بكلمات مختصرة. قال جل جلاله إنما المؤمنون، الله بدي يعرف مين هن المؤمنين. يعني اليوم شيخ بيوقف في المسجد بيقول أنا بدي أقولكم مين هن السنة اللي كانوا برمضان مجتهدين من الطلبة، الكل الطلبة بيقعد بينطر حيقول الشيخ اسمنا ولا لا. الله قال إنما المؤمنون، أنا وإنت لازم نستمع ونشوف هلأ الصفات اللي حتنقال أنا منهم ولا لا. الذين في اللغة العربية الذين اسم موصول يستغرق العموم والكل. الذين خصص الله من هؤلاء من؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا كان يصير معنا برمضان، كنا واقفين عم نصلي، تمر شوية آيات عن عظمة الله، نبكي، نرفع يدينا بالدعاء، نعظمه: يا من لا تراك العيون ولا تخالطك الظنون ولا تغيرك الحوادث، نبكي. ذكر الله دغري وجلت قلوبهم. هذا الوجل هذا علامة من علامات الإيمان. ومين يا أخواني اللي بيوجل قلبه إذا ذكر الله؟ شوف هالمثال حتى نعرف إمتى بيوجل قلبك إذا سمعت اسم الله. واحد عنده ولد، فجأة صار ابنه يصرخ في الليل، نزلوا على المستشفى على الطوارئ، عملوا له الفحوصات، قالوا له: يا أبو فلان كلية ابنك مضروبة. قال له: شو؟ قالوا له: كلية ابنك مضروبة. طيب والعمل؟ قال: العمل أنه نغسل الدم، وابنك لأنه صغير معرض للموت. فصار يسعى يسعى يسعى، قال: عم أنا ما إلي غير قدم كليتي لابني. فبعد ما عملوا له الفحوصات فتبين أنه ما بيمشي الحال، كليته ما بتتقدم للولد، ما بتزبط. فصار مقضي وقته وليله ونهاره بكاء، ويتخيل ابنه ميت، يتخيل ابنه عم يتغسل، يتخيل ابنه محمول، يتخيل ابنه نزلوه في القبر، يتخيل ابنه ميت. يقعد بده ياكل ما يعرف ياكل، ينام يتقلب كل الليل، ينزل على شغله مش عارف يشتغل. مين ما سأله: يا ابو فلان شو الموضوع؟ اهلي عمي ابني، ابني حيموت، بين الحياة والموت. فجأة بدق باب بيته واحد، فبيفتح الباب بقول له: نعم. بقول له: انت يا ابو فلان؟ بقول له: نعم. بقول له: انا سمعت عندك ابن مريض. بقول له: نعم. بقول له: يعني مرضه بالكلاوي؟ بقول له: نعم. بقول له: انا عندي استعداد اقدم كليتي لابنك. بقول له: انت؟ بقول له: طب ليه؟ بقول له: والله انا حابب اعمل عمل خير لله. نزل على المستشفى، عمل الفحوصات، طلع البي بيقدر يقدم، هذا الرجل بيقدر يقدم الكلوي، عملوا العمليه، قدموا له الكلاوي للولد، عاش الولد من جديد، تنعنش. فصار ابوه ياخده ويجيبه ويشوفه حد عيونه. وبعد مرور فتره بيكون بمجلس بيذكره امام البي: فلان. بيقولوا: فلان لفلاني. تخيل مثلا عبد الكريم قدم الكلوي لولد، فيذكر بمجلس بعد فتره عبد الكريم. كيف حركة قلب البي عندما سمع اسم من تصدق بالكلية لولده؟ كيف بيتكلم عنه؟ كيف بيحكي عنه؟ كيف مشاعره؟ فلان ما تحدثوني عنه، أنا بحدثكم عنه. فلان اللي أعطى ابن الكلية، فلان اللي بدون سؤال أعطاني، فلان اللي كنت حشوف ابني مات، فلان فلان فلان. بياخد هو الحكي بكل المجلس، وما بيخلي حدا يحكي عليه، وما بيقبل حدا يحكي عنه كلمة، وبدافع عنه وبيمدحه وبيذكره بالخير. ليش؟ لأنه أعطى ابنه كلية. طب ما بالك باللي أعطاك كليتين من دون سؤال، وأعطاك عينتين من دون سؤال، وأعطاك أذنين بلا سؤال. هاي حاجة أبو سبحانه الله يشفيه، قولوا أمين جميعا. تعور شوي عينه، حاطط هاللزقة على عينه، كيف العيش بعين وحدة يا أبو سبحانه؟ تخيل بعين، أو تخيل بلا عينتين تروح العينين، كم الله أنعم علينا بلا سؤال. أنت ما سألت عينتين وأذنين ولسان. وإن تعدوا، مش نعم الله، مش نعم الله. وإن تعدوا، يعني إذا بدي مسكك قلم وأعطيك دفتر وأقول لك صفحة رقم واحد، والدفتر بقلبه ألف صفحة ألف ورقة، في مجال تبدأ تعد النعم، والله العظيم لتكسرت الأقلام. ولو قلت لك أنه بدل القلم حأعطيك أقلام، والشجر حقطعه حول لك إياه لأقلام، والبحار ححولها لأحبار، وبتستخدم حبر البحار للأقلام، وبتستخدم كل الدفاتر والكتب، لتقطعت وتكسرت الأقلام ولجفت البحار، وما استطعت أن تعد نعمة الله عليك. هيك يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بعدين ربنا بكرم منه بمرضك. بارح يا إخواني كنا ظاهرين كشباب نفرحهم شوي قبل العيد، بعد العيد قصدي العيد، فابن واحد من الشباب بدي لعبه هيك دركت وراه بدي احمله، قام زحطه وزحط انا وراه. انا هلا حط اي عشان ما حدا يشوف شوف ابرازي من وراه. فزحطت نزلت اعزكم الله على ظهري وقال خبط راسي. حملونا الشباب رحنا على المستشفى. بالمستشفى اللي عم بيطببني اللي عم بيطب لي راسي شو قالوا لنا الشباب؟ قالوا لنا امبارح اجى واحد نفس الحالة، نفس حالة الشيخ، مفتوح راسه من وراه، واجى من نفس المكان اللي انا وعد فيه. طيب ايش اللي صار؟ قال الان فاقد الذاكرة. بيوقف ابوه حده، بتوقف امه حده، بتوقف زوجته حده، بيوقف اولاده حده. طلع فيه بابا انا فلان. طلع فيه ما بيعرفه. ضربة راس بس شوي اقوى تكون بتروح الذاكرة. نسأل الله العفو والعافية، اللهم لك الحمد. بتعرف ضعفك وبتعرف كرم الله عليك وبتعرف من الله عليك جل جلاله، بس يوعك بالمصائب. هلا اذا بتقول له ابو صبحي كيف تقول الحمد لله يا ابو صبحي على نعمه بصر؟ شو والله بتطلع من صراصيم قلبه يا ابو صبحي. الحمد لله ليش؟ لانه تذوق طعم فقد النعمه، والان عندما اتذكرها اقول الحمد لله. فما هو الايمان؟ الإيمان أن تعرف فضل الله عليك، تعرف فضل الله عليك. ما شاء الله أقدام ويدين وجسم وحركة وقدرة وعقل وسمع وبصر ولسان ولعاب وفهم، كل هذه الأمور نعم الله جل جلاله عليك. فعندما تتفكر بهذه النعم وتستشعر فضلها عليك، بس تصير تسمع اسمه ما في قلبك إلا يوجل. هيك يعني إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. شو يعني وجلت يا أخواني؟ الوجل من الخجل. بيجي واحد بتكون أنت واقع بديئة، واقع بديون، بيجي لعندك بيقول لك فلان شو الوضع، سمعت عندك ديون؟ بتقول له ايه والله مدين. لا طيب ماشي قرب، قديش الديون؟ والله 5000. بسكر لك الدين اللي عليك. بعدين البيت صار لي فتره مش دافع اجاره، بيدفع الاجار. بعدين بقول والله انا بروح انزل بالسياره، هاي سياره. بالله عليك هذا بس تشوفه كيف يصير حالتك؟ اذا واحد اعطاك سياره وجاب لك بيت وسكر لك الديون اللي عليك واعطاك لمده سنه بعد مصروف، كيف تقعد تسمع كلامه؟ بس تشوف كيف تسلم عليه؟ سلم عليه انت وقاعد عادي، بس يفوت يا الله فلان، بتقوم توقف وتسلم عليه وتحانقه. حطاني سكر لي لمدة سنة، عطاني سيارة، عطاني بيت، سكر لي أجار بيت، خجل عيب. إذا حكيت حد بتحكي بأدب يا عمي ما بنسى فضله علي. طب يا أخواني ليش مع الله مش هيك؟ ليش مع الله مش هيك؟ هو صاحب النعم، هو صاحب الكرم، هو صاحب الفضل علينا. فلذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بعدين بس تعرف فضله بتصير الفلان اللي سلمت عليه بهالطريقة، وإذا حكى معك كيف تسمع له؟ تسمع له بدير وجهك؟ تقول لا أنا معك، تليفوني مطفاه ومسكره، وإذا دقت المرة يا مرة ما مش خبرك ألف مرة ما تدقي لي بهالوقت، وبيعلق المشكل والولد فلان اللي عطينا عم بحكي أنا وياه ساعة وساعتين ما بمل وما بنعس ولا بزهق بتوجه. طب ليش مع الله غير يا إخواني؟ عشان هيك من علامات الإيمان وجلت قلوبهم. بعدين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعدين إذا طلب منك، عيشوا مع المثال الدنيا، أعطاك أكرمك سكر ديونك سكر أجار بيتك جاب لك سيارة اشترى لك اللي بدك إياه، بس يفوت كيف تطلع فيه؟ بنظرة مختلفة. إذا تكلم معك كيف تسمع كلامه؟ وإذا تليت عليهم آياته كيف تسمع آياته؟ عشان هيك ابن مسعود يقول إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك أرعها سمعك فإن ربك يناديك. فلذلك الصحابة كانوا إذا سمعوا القرآن خشعت القلوب وجلت الأبدان، سمعوها بطريقة غير اللي بنسمعها نحن. اليوم ممكن يمر علي سورة البقرة بالكامل، حطتها بالبيت وأنا عم بشتغل على التليفون، حطها للبركة. إيما مش هذا المقصود من القرآن، افهمنا القرآن خطأ، حط القرآن بتابلو السيارة ليش؟ البركة، مش هذا المقصود. إيما اقرأوا، حاطت مصحف معلق برقبة المرأة ولا حاطه بزاوية الصالون، مش هذا المقصود. عيشوا للقرآن، صفحة عيش فيها وتأمل وتدبر بمعانيها، بتعيش أحلى حياة وبتكون أسعد إنسان. تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. بعدين هذا اللي فات لعندك اللي كاين عطيك ومسكر لك ديونك، طلب منك طلب، وهذا الطلب اللي طلبه منك بيتطلب منك تضحي بأمور. طالع على عند المرأة أولاد، قال لك بس بدي منك تروح معي على السفرة. هو كاين قبل يعني مسبق عليك بالإكرام، مكرمك وعطيك، وقال لك بدي منك تروح معي بهالسفرة، وانت بقلبك من جوا عارف إذا بتروح معه والله ما برجعك فاضي، ما برجعك إلا بتشك $5,000-$6,000 $10,000 أنا طلعت معك كم يوم. بتفكر بالموضوع، بتقول له بس خليني أفكر بالمسألة، أول شيء مسبق علي بالنعم، وتاني شيء ما طلبت منه شيء إلا أعطاني إياه، وتالت شيء أي شيء بيطلبوا مني بعوضني إياه وزيادة، ولا مرة طلب مني شيء إلا أعطاني اللي بدي إياه وزيادة. كيف بيمشي معه؟ أنا مطمئن، مطمئن. عشان هيك الإيمان يا أخواني من معانيشه الأمن. عشان هيك أهل الإيمان من ثمرات الإيمان وعلى ربهم يتوكلون. بدنا نطلع يا أحبابنا من شغلة المجيء للمسجد عشان الاستمتاع بس، والمجيء للمسجد عشان العادي. بدنا نوصل لمرحلة يا أحبابنا الكرام إذا بسمع إنه ربي طالب مني شيء بدي لبيه مباشرة، وأنا كل طمأنيني إنه ما حيضيعني. عشان هيك بيسأل كثير من الشباب شو اللي خلى الصحابة يا شيخ تهون عليهم الدنيا؟ كيف؟ يعني احنا اليوم نسمع بالخطب ودروس والمحاضرات والمشايخ وقصص ومبارف، وترك الدنيا وترك الزوجة وترك الأولاد وترك البيت وترك وترك، كيف كيف؟ ما أنا زي زيهم، كيف استطاعوا يتركوا؟ يعني هون الصحابة ما كان عندهم نسوان، ما كان عندهم أولاد، ما كان عندهم أشغال، عندهم، كيف قدر يترك مرته؟ هاي أول سؤال، رقم واحد بيجي أصعب شيء لأنه، بعدين كيف قدر يترك أولاده؟ بعدين كيف قدر يترك بيته؟ بعدين كيف قدر يترك شغله وعمله؟ كيف قدر يتركهم؟ لأنه اليوم العقل بيقول، المشاهدات بتقول وظيفتي وشغلي وعملي هن سبب سعادتي بالحياة، إذا أنا تركتهم حتخرب دنياي. وطبعا ديننا أصلا ما بيطلب منا نتركهم بالكامل، بس ببعض المواقف الدين بيطلب منك تضحي بشيء أنت شايفه ما ظابط، بس ربنا تعالى بيقول لك اتركه وانتظر البديل مني. امرأة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام خرجت في سرية من السرايا، لأنه كان النساء يمشوا في سبيل الله، معروف بالمعارك كان النساء يكونوا بآخر الجيش. فعادت إلى بيتها، رجل من الأنصار جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام عم يسأله، فالنبي عليه الصلاة والسلام عم يبين له الجواب بدليل عملي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه امرأة من الأنصار عندها 12 عنزة وعندها صيصيتها. الصيصية هي السنارة زبدكم بالعمية لتستخدم اليوم لغزل الصوف، وعندها 12 عنزة أعزكم الله، عايشة موراها العنزات، بتحلب العنزات وبتبيع بتشتري، وعايشة موراها السنارة بتخيط وبتغزل وبتبيع قطع ثياب. فبس عادت من السرية اللي كانت فيها في سبيل الله فقدت عنزة وفقدت سنارة، فصار النبي عليه الصلاة والسلام يقول فجعلت المرأة تنادي ربها وترفع يديها وتقول اللهم أنت ضمنت لمن خرج في سبيلك أن تحفظ له أهله وماله يا رب رد لي عنزتي وصيصيتي، يا رب رد لي عنزتي وصيصيتي، يا رب يا رب. قال وجعل النبي صلى الله عليه وسلم، راوي الحديث بيقول وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مناشدتها لربها. أحد النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقلد كيف يصير تعمل. والحديث في الصحيح في ابن ماجه وغيره بسند صحيح، فيقول فنامت ليلتها ثم استيقظت في الصباح فإذا عنزتها عندها ومثلها وصيصيتها عندها ومثلها. بعدين قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهذه تلكم اذهب فاسألها. يعني إذا مش مصدقني هو بزمن الصحابة وممكن الكلام يستغرب منه، يا رسول الله معقول كيف نحن شو بدنا نقول؟ ممكن واحد يتساءل بسمع كلام يقول عم مشايخ كيف يحكوا لنا كلام خرافات، يعني منزلوه على أرض الواقع. نعم ما معذور اللي بقول هيك يا اخوان، معذور لانه عايش ببيئه المشاهدات، ما عاش ببيئه الايمان. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال وهذه تلكم اذهب فاسالها. عشان هيك الله تعالى قال وعلى ربهم يتوكلون. شو اللي خلاك تجي برمضان؟ شو اللي خلى اغلبكم تقل اشغاله برمضان؟ قلت اشغالكم. بدي اسالكم سؤال يا اخواني في الله، اللي قلت أشغاله واللي إجا برمضان على القيام والتراويح وقام الليل، بالله يخبرني بالعيد مات من الجوع؟ بالعيد صلوا انكسر؟ يا جماعة الخير اللي عندهم مصالح انكسرتوا؟ ضحيتوا بشوية أوقات برمضان؟ سكرتوا شوية محلات ونزلتوا على القيام وقدمتوا أوقات للدين انكسرتوا؟ مش الله عوضكم وزيادة؟ ولو إجا شوية بلاء انتظروا بمقابله تعويض من الله عز وجل؟ هذا برمضان. فلذلك هذا هو الإيمان نعيشه بعد رمضان. عشان هيك الله تعالى قال وعلى ربهم يتوكلون. إيش يعني التوكل؟ التوكل هو تفويض الأمر إلى الله جل جلاله. من أجل ذلك قال الله تعالى بيانا لسان حال الأنبياء وأفوض أمري إلى الله. تفويض كامل لأمر الله عز وجل. كتير إخوي بس يشوفوا ترتيب المسجد عندنا وبرنامج المسجد، وأنا كلام ذكرته مرارا في رمضان، بيتساءلوا بيقولوا الإخوة اللي بيجتهدوا بالمسجد والشباب اللي بيخرجوا في سبيل الله واللي بيطلعوا مدة 40 يوم وثلاثة أيام عاطلين عن العمل. هلأ إذا بدكم يا إخواني منعد شباب اللي خرجوا 40 يوم بالمسجد ومشوا 4 شهور، منعدهم من صف لكم هناك بالصف واحد واحد، وانتوا ابدأوا اسألوهم واحد واحد، جيبوا لي واحد منهم عاطل عن العمل، إما موظف إما مهندس إما طبيب إما أستاذ إما تاجر إما يعمل بعمل حر إما إما إما إما طالب. في بالمسجد بفضل الله ما يقارب 40 أخ خرجوا 40 يوم، وأكثر من 100 شاب خرجوا 3 أيام في سبيل الله، ويوميا الحمد لله بالجهد اليومي في الزيارات والمشورات. الآن قبل المغرب كان عندنا شورى كان فيها ما يقارب 30-40 أخ عم نتشاور وتفكر لجهدنا بعد رمضان. هول كل المجتمعين عواطلية عن العمل؟ شو الجواب؟ لا خلاص متأكدين ولا 100%، ولا بتكون نجيب لكم هني واحد واحد؟ طب تمام إذا متأكدين لا، أنا هون السؤال الثاني اللي بدي أسأله، إيش اللي خلاه للشباب يفرغوا من أوقاتهم للدين؟ شيء من الإيمان، أنا ما بندعي كمال الإيمان، شيء من الإيمان شعرت فيه، اشتقت له، بحثت عنه، فوجدت بأعمال الإيمان. شوفوا يا أخوان الإيمان بده 3 عوامل بيكون موجود معك، احفظهم. أول شيء صحبة، ثاني شيء أعمال، ثالث شيء بيئة ومكان. أي إنسان بجيب هول 3 شغلات بيئة مكان وأعمال وصحبة وبيضحي من وقته بصدق وطلب، والله العظيم الله يعطيه الإيمان. انت برمضان ما اخذت الايمان، احفظ مني هذا الامر، انت برمضان دؤت الايمان، رجع ربنا سحب السفره منك وقال لك دؤت، حاعطيك برنامج تمشي فيه بعد رمضان، بعد فتره معينه شهر شهرين ثلاثه حتبلش تقعد على مائده الايمان. شو هي يا احبابنا الكرام اعمال الايمان؟ شو هي الاعمال؟ طب يا شيخ كلنا اصلا كلنا ما جيت قلت شو عنوان درس اليوم؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، مش هيك؟ كلنا ان شاء الله تعالى دقنا الايمان. طب الان بدنا زياده، بدنا نرسخ، ليش الله قال يا ايها الذين امنوا امنوا؟ طب يا رب امنا، قال ازدادوا بالايمان، قال ترسخوا بالايمان، قال ثبتوا الايمان، يا ايها الذين امنوا امنوا. طب يا شيخ فيك تقولنا كيف؟ اول شيء صحبه ايمان، الحمد لله المسجد فيه صحبه. اثنين البيئه، البيئه هي المسجد، ما في مكان افضل من المسجد. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لا الآية بسورة النور، نعم شو ايش قبلها، شو في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في بيوت مساجد يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، يعني هني تجار، يعني هني مش عواطلية عن العمل، لا تلهيهم تجارة، قاعد بتجارته وباع وشراء. الله أكبر، جاء وقت المغرب عندنا شغل، لو سمحتوا شباب بكرة منكمل، يا حاج بدنا نكمل شغل، بكرة منكمل، خلص بكرة منكمل، لأن وقت الدين، إجا على البيت تحمم أكل لقمة، وين يا حاج؟ وين يا أبو فلان؟ أهل يا مرة شو ولا نازلين على المسجد؟ شو في؟ عندنا بيئة الإيمان، عندنا بيئة الإيمان، نازلين لبيئة الإيمان، المرة بتعرف، الولد بيعرف، والشغيلة بيعرف، والمعلم بيعرف، وإخواتي بيعرفوا، أمي وبي ومرتي وولادي، والأم بتعرف، في وقت اسمه وقت الإيمان، ما بقدم عليه أي شيء مهما كان الأمر غالي. أول شيء ثبتت بيئة الإيمان، ثاني شيء ربطت نفسي بمجموعة من الشباب، هلأ بعد شوي حيتقسموا الشباب أمامكم أربع مجموعات خمس مجموعات، هول المجموعات الشباب بحطوا لهم برنامج، اللي بحب يقصم حاله يحط حاله ببرنامج إيماني، أمتى في دروس إيمان، أمتى في دروس علم، أمتى في جولات، أمتى في زيارات، أمتى في فكر مشورات للدين، أنا بدي ضم حالي بركب التائبين، بركب المؤمنين، ما بضلني منعزل. بي الشيطان عند الإنسان بقول له ليك دير بالك خليك منعزل، كل هذا ضلال وباطل، كل أحزاب وجماعات ضلال، خليك منعزل وتفرج من بعيد لبعيد. إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية، فشو الحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالجماعة، حط إيدي بإيده وإيدي بإيده وإيده بإيد فلان، من عين بعضنا، إذا ضعفت بأويني وإذا ضعف بأويه. طيب فإذا صحبة الإيمان بالمسجد، بيئة الإيمان بالمسجد، الآن أعمال الإيمان، شو هي الأعمال يا أخواني في الله؟ أعمال الإيمان يا أحبابنا في الله خمسة أعمال، احفظوها، اللي بيقوم بهاي الخمس أعمال بس جماعيا مش انفراديا ببيئة الإيمان أضمن له، مش من عندي، من عند الله، ثقة بالله، إذا اجتهد صح بالصفات المطلوبة أن يكون ولي من أولياء الله، وإنه يستشعر، أقسم لكم بالله، وإنه يستشعر بطعم الإيمان اللي حسوا برمضان، بل أشد وأكثر من ذلك. نعدهم، شو هن الخمس أعمال؟ أولاً أيها الحبيب الغالي، هذه الأعمال مستقاة ومستنبطة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكل شيء ليس من سيرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. فجهد الدين لا يكون بالابتداع، احفظها جيداً، جهد الدين لا يكون بالابتداع إنما يكون بالاتباع، ما في ابتداع، ممنوع تبتدع شيء من راسك، إنما يكون بالاتباع. أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حتى يحقق الإيمان، بس نزل الوحي عن النبي عليه الصلاة والسلام، شو أول شيء؟ شو أول شيء عمله؟ نعم؟ مع مين؟ مع مين؟ أول شيء عمله، أول شيء نزل الوحي، نزل على البيت، قال يا خديجة تعي تعي، عد نشوف، يا خديجة صار معي كذا وكذا وكذا، يا خديجة من أدعو ومن يستجيب؟ هذا اسمه سؤال، هو شو بيطلب منا؟ الرأي، شو اسمه؟ عم شاورك، مين بلش معه بالدعوة ومين بده يستجيب؟ كل من يجتهد للدين من دون شورى عمله ناقص ومنزوع منه البركة، وهو مبتدع ليس متبع. المتبع لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم لابد أن يشاور. من أشاور؟ لا أشاور نفسي، أشاور أهل الخبرة، أهل العلم وأهل الخبرة في الدين، من لهم سبق في جهد الدين. أجلس معهم وأقول أنا أريد أن أتحرك للدين، كيف؟ كيف أبدأ؟ من أدعو ومن يستجيب؟ من يضع لي برنامجي؟ عشان هيك هلأ حتقسموا بالمجموعات الأخوة، كل واحد بحط حاله بالشورى، بقول يا إخواني أنا بدي أقدم للدين. يا جماعة الخير أنا مستعد أعطي يومين لله، أنا مستعد أعطي 3 أيام، أنا مستعد أعطي 5 أيام، أنا مستعد أعطي يوم، بس أنا حابب أقدم للدين، ما بدي أنطر لرمضان السنة الجاي، لا، أنا بدي أبدأ من الآن، اتحرك للدين حتى ربنا يكرمني بالإيمان ويعلى عندي مستوى الإيمان، فبيدخل عندي رمضان السنة القادمة وأنا بأعلى مستويات الإيمان. والشورى بتكون بالمسجد وبتكون بالبيت مع المرأة والأولاد زي ما النبي عليه الصلاة والسلام شاور، وبتكون بالمسجد مع إخوانك. مين مستعد يبدأ بالشورى؟ أنا مستعد أبدأ بالشورى. مستعدين جميعا ننوي الشورى إن شاء الله، نحيي سنة الشورى بإذن الله. مستعد أنت يا بطل حبيبي؟ العمل الثاني بعد ما تبدأ بالشورى، بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام شاور، فأول شيء فعله في مكة على صعيد أصحابه شو هو؟ ممتاز. قالت خديجة أنا أول من أدعو وأنت أول أنت أول من يدعو وأنا أول من أجيب. ثم بعد ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم المقصود قامت خديجة ودعت إلى الله. كم وحدة جابت؟ 9. قام النبي عليه الصلاة والسلام راح عند مين بالزيارة؟ عند مين راح؟ أقرب الناس لإله وأحب الناس لإله، أبو بكر. فقال له يا أبا بكر نزل علي الوحي وأمرني بكذا وكذا وطلب مني كذا وكذا. قال له أبو بكر أنا مستعد أنا معك. بلش بالزيارات، فبلش النبي عليه الصلاة والسلام يقيم البيئة، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام نوعين من الزيارات. كان النبي عليه الصلاة والسلام قناص يروح يزور الخواص مثل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، هذا اسمه زيارة خصوصية. فكر فيه، تعرف أنه هذا ممكن يقوم معك بالدين بتروح بتزوره. وعمل النبي عليه الصلاة والسلام جولة عمومية، كيف؟ وقف على الصفا قال يا بني فهر يا بني عبد شمس يا بني مناف يا بني كذا يا بني هاشم، فاجتمعوا قالوا ماذا تريد؟ قال إني لكم رسول. أول شيء قال لهم لو قلت لكم أن خيلا خلف هذا الجبل ستأتي وتغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا نعم صدقناك ما علمنا عليك كذبا. قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. فقال عندها أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ وأقام النبي عليه الصلاة والسلام الصحابي معه نفس الأمر. فأنت أول شيء بدك تشاور، بعدين بدك تحط لك برنامج زيارات. كنت عم بحكي مع شاب من كم يوم، سمعت قصة مكرم رعد، كلكم مش هيك؟ قصة الشاب النصراني اللي الله تاب عليه وهداه. عشان ما واحد منكم يقول أنا بعدني جديد شيخ، أنا بعدني من التائبين من رمضان، شو تحملني مسؤولية الزيارات أنا ما بعرف. هذا كان يشرب والعياذ بالله بحانة من حانات بيروت، وكان قدامه واحد مسلم، فكان إذا شرب المسلم الخمر وسكر يعني تسلطن معه. فبيوم من الأيام هذا مكرم رعد صار يذكر موسى وعيسى، قام المسلم ضربت معه العصبية قال له أنت بتحكي عن موسى وعيسى؟ أنت شو قصدك فيهم؟ أنت شو بفهمك بموسى وعيسى؟ موسى وعيسى لإلنا. وصار يتكلم عن موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. فبقول مكرم فتأثرت من كلامه سكران، اتأثرت من كلامه سكران. دعوة الإيمان تؤثر بالحجارة والصخور، إذا كان سكران تأثر منه، كيف إذا كان مصحصح؟ اليوم الأمة إلا من رحم الله أضرب من سكرانين، ما بدون يتكلموا، ما بدون يتكلموا بأغلب ضاحة عندهم. فمهم راح الرجل سأل عن الإسلام، دخل في الإسلام من وراء إيش؟ من وراء واحد سكران. فأنت من أول يوم بدك تحمل المسؤولية، من أول يوم تحط برنامج لك الزيارات خصوصية، وفي عندك جولات عمومية، وبالذات إيش الجولات اللي كانوا الشباب يعملوها بالقيام برمضان، اللي كانوا معنا بالقيام بيتذكروا كل يوم كانوا الشباب ينزلوا على القهاوي وعلى الأسواق وعلى الكورنيش وعلى الطرقات، يجمعوا الناس زي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويقول لهم بلسان حاله: إني لكم نذير بين يدي عذاب أليم. تمام؟ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قام الشورى، بعدين بلش بالزيارات والجولة. طيب، رام أربعة، العمل الرابع شو عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو؟ لا، قلنا جولات، شورى، بعدين زيارات خصوصية، بعدين زيارات عمومية، يعني جولات. وين؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم بيجيب بس بده يجمعهم. ما فيش مسجد كان، أم شاف شاب من الصحابة عمره 18 سنة اسمه الأرقم بن أبي الأرقم، أم رغبه، أم استعد يقدم بيته بس بالسر، لأنه كانت الدعوة سرية. وطلب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس اللي بينجابوا بالزيارات والجولات يروحوا على الأرقم، فعمل لهم مجلس تعليم يومي، فكانوا يجلسوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بدار الأرقم. لسه ما كان في حلال حرام، بيجوز ما بيجوز، صلاة، صيام، زكاة، حج، طلاق، زواج، جهاد، كله كانش موجود. شو كل كان الإيمان كله سوا؟ كان كلام الإيمان جنة، النار، الغيبيات، عظمة الله، قال الله، قال رسول الله. فيجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان كل يوم ينزل عليه الوحي ويخبر الصحابة بدون ما يجادلوا، بدون ما يناقشوا، بدون ما يسألوا، بس يجلسوا على الركب يسمعوا قال الله وقال رسول الله. هاي شو اسمه اليوم؟ حلقة التعليم. فأنت بحاجة تشاور، تحرك بالزيارات والجولات، وتجلس يوميا بحلقة التعليم يوميا. كل يا إخواني، كبار وصغار، قدماء وجدد، اللي بيستغني عن حلقة التعليم حلقة من حلقات الإيمان النبوي مفقودة من حياتك، شئت أم أبيت. حلقة التعليم مش ترتيب أهل الدعوة، حلقة التعليم مش ترتيب مشايخ وعبد الكريم وفلان وعلان، حلقة التعليم ترتيب النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الذي يستغني عن حلقة التعليم يستغني عن حلقة من حلقات الإيمان التي جعلها النبي العدنان لكل طبقات الأمة. وحلقة التعليم حلقتين يا غالي، حلقة بالمسجد وحلقة بالبيت. حلقة التعليم اللي بالبيت أنت والمرأة، مثل دار الأرقم، مثل ما كانت أخته لسيدنا عمر تعمل حلقة التعليم، بتجيب كتاب رياض الصالحين، الأحاديث المنتخبة، فضائل الأعمال، الترغيب والترهيب، بتفتحه وتبلش تقرأ، وما تقرأ أحاديث موضوعة، يا إما صحيح، يا إما حسن، يا إما ضعيف، في فضائل الأعمال كله يجوز روايته، أما الموضوع لا يجوز ذلك، أما الصحيح والحسن والضعيف لا بأس بقراءته، لأن فيه الفضائل وتحريك الإيمانيات. كل يوم أقل القليل 10 دقائق، أقل القليل، بالمسجد وبالبيت، بالمسجد وبالبيت، بعدين بيصير عندك تحريك الإيمان. إذا طلعت بالجولات والزيارات بتجلس بتتكلم بزاد معك. فأول شيء عمله النبي عليه الصلاة والسلام شو؟ شورى، بعدين زيارات خصوصية، بعدين زيارات عمومية وجولات، بعدين حلقة تعليم. العمل الأخير اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، صار النبي عليه الصلاة والسلام يشكل الصحابي مجموعات ويقول: يا معاذ أنت امشي إلى اليمن، يا فلان أنت اذهب إلى هذه القبيلة، يا فلان امشي. حمل الصحابة المسؤولية، من أول يوم علمهم فقه الترك، كيف تترك مرتك وولادك، ويا أحبابنا في الله كيف تركوا؟ وعلى ربهم يتوكلون. قالوا له: يا رسول الله إذا مشينا شو قلنا؟ قالوا: ما تخافوا، بس إذا أنتم مشيتوا في سبيل الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة مين؟ قال عليه الصلاة والسلام: من دخل بيته فسلم على أهله فهو ضامن على الله، يعني جهد البيت، ومن جاء إلى المسجد فهو ضامن على الله، جهد المسجد، وأربعة، ومن ثلاثة، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. لفيت فراشك وضبيت شنتك ومشيت بعض الأيام تتعلم فيها الإيمان والدين، أنت مضمون من عند الله. الله تعالى ضمن زوجتك وضمن ولدك وضمن مالك وسوقك وعملك، مضمون ومحفوظ من عند الله جل جلاله. فيا أحبابنا في الله، هاي الخمس أعمال مين بعد لي هي؟ رقم واحد شورى، اثنين زيارات خصوصية، 3 جولات عمومية، 4 حلقة تعليم يومية، 5 الخروج والنفر في سبيل الله. من قام بهذه الأعمال الخمسة ببيئة الإيمان وصحبة الإيمان، هذا بإذن الله عز وجل الله تعالى يضمن له الإيمان. حتى نحول كلامنا من كلام نظري لكلام عملي، إخوانكم في المسجد بفضل الله تعالى عاملين تقسيم برامج. هذا البرنامج عبارة عن مجموعة من الإخوة بحطوا لهم برنامج زيارات وجولات وحلقات علم وتعليم وقرآن وخروجات في سبيل الله يوميا وأسبوعيا وشهريا. فالآن إن شاء الله تعالى الشباب حيتقسموا في المسجد، من وجد عنده الطلب ومن وجد عنده الرغبة ممكن يجلس مع أي مجموعة من الشباب يتعرف عليهم ويقولون أنا عندي استعداد سير مش مستمع بمسجد الفرقان، سير من الشباب المتحركين، سير من الشباب اللي حاملين مسؤولية. إيش بيمنع؟ شوف أنا أخي من الشباب اللي بيجتهدوا للدين، وأنا بيجي كل سنة بسعى مسجد الفرقان بسمع وبروح وبقول بارك الله فيكم يا شباب. إيش بيمنعنا نكون نحن من الأوائل المتحركين؟ خيي بده يكون سابقني؟ لا يا عمي أنا بدي أسبقه، مثل ما قال واحد من التابعين لا يسبقني إلى الله أحد. مين مستعد يكون هيك حاله إن شاء الله؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم لذلك.